بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة الثانية من الحلقات المصورة لتدريس مقرر النحو والصرف نحو 320 المقرر على طلاب وطالبات المستوى السادس بقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الملتحقين بعمادة التعليم عن بعد. في المحاضرة الماضية كنا بدأنا بالحديث عن فوائد النعت والحاجة، ما الحاجة وما الفائدة من النعت، وذكرنا بأن النعت يؤتى به في الكلام لعدد من الفوائد. ذكرنا الفائدة الأولى وهي تخصيص النكرة، وقلنا بأن المقصود بذلك أن النكرة، الكلمة النكرة، تدل في أصلها على العموم والشياع، فإذا جاءت بعدها الصفة فإنها تخصصها وتحدد من نطاقها، فبدل أن تكون عامة واسعة في دلالتها ومفهومها تصبح مخصصة أو مخصوصة، بمعنى أنها ضيقة النطاق. هذا لا يعني أنها تصبح معرفة ومحددة، لكنه يكون هناك تحديد للمقصود بالكلام. على سبيل المثال، عندما أقول جاء رجل، كلمة رجل هنا نكرة، يمكن أن تنطبق على أي رجل من الرجال أيا كان عمره ولسانه ولونه أيا كان، فهو يسمى رجل. فإذا أتيت بعده بصفة فقلت جاء رجل غني، كلمة غني هي صفة لكلمة رجل، وهذه الصفة عندما جاءت في الكلام حددت نطاق ذلك الرجل، فلم يعد المراد بكلمة رجل العموم الذي كان موجودا فيها سابقا، وإنما خصص بنوع معين من الرجال وهو الرجل الغني، فأصبح النطاق ضيقا. فعندما أقول جاء رجل غني ينحصر الذهن في نوع من الرجال وهم الرجال الأغنياء، فكلمة غني هي صفة لهذا الاسم النكرة وهو كلمة رجل، فهذه الصفة عندما دخلت على الاسم خصصت النطاق، خصصت المعنى، جعلت نطاق المعنى المراد أضيق مما كان عليه من قبل. فهذه فائدة من فوائد النعت، وهو تخصيص النكرة. الفائدة الثانية وهي توضيح المعرفة، توضيح المعرفة، والمقصود بذلك أن النكرة قد تأتي بعد المعرفة، قد تأتي النكرة بعد المعرفة، والمعرفة هي كلمة واضحة في دلالتها، ليست محتاجة إلى ما يوضحها، بمعنى أنها ليست كالنكرة، النكرة فيها عموم وإبهام، أما المعرفة فإنها كلمة محددة المعنى، سواء كانت تلك المعرفة علما أو كانت اسم إشارة أو كانت اسم موصولا أو كانت معرفا بأل أو كان ضميرا أو كان مضافا لواحد من مضى، فهذه كلها معارف، هذه أنواع المعارف التي درستموها من قبل. فعندما يؤتى بالصفة بعد معرفة من هذه المعارف، ما الفائدة من هذه الصفة؟ عندما أقول جاء زيد، زيد علم من الأعلام فهو معرفة، فالمعنى عندما أقول جاء زيد يفهم من هذا الكلام الشخص المراد، فليس عندي عموم في الكلام أو إبهام، بل المعنى واضح لأن كلمة زيد معرفة. فإذا جئنا بعده بالصفة فقلنا جاء زيد التاجر، فما الفائدة من كلمة التاجر؟ نقول الفائدة هنا هي توضيح هذا المعرفة. كيف توضح المعرفة وهو واضح من أساسه؟ توضيحه بمعنى زيادته، زيادة الإيضاح، لأن هذا الرجل الذي هو اسمه زيد قد يوجد له مشابهون، فعندما أقول جاء زيد قد يوجد أكثر من شخص اسمه زيد، فحتى نوضح المقصود بزيد هذا الذي نتحدث عنه نأتي بعده بالصفة حتى تزيده وضوحا. فعندما أقول جاء زيد التاجر عرف من هو زيد المتحدث عنه، وعرف المقصود بهذا العلم وزال انصرف الذهن عن الأشخاص الذين يشابهونه في الاسم. فإذا كان عندي زيد تاجر وزيد نجار وزيد سائق وزيد أستاذ، فعندما أقول التاجر فإن هذه الصفة قد وضحت المعنى و يعني زادته وضوحا وأبعدت عنه أي لبس في الكلام. فهذه فائدة أخرى من فوائد النعت وهي توضيح المعرفة. الفائدة الثالثة من فوائد النعت وهي المدح. المدح وهذه يعني نستطيع أن نمثل لها بمثل مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، من المعلوم أن بسم الله الباء حرف جر واسم اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره وهو مضاف، والله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. بعد لفظ الجلالة جاءت الصفة الرحمن ثم الصفة الأخرى الرحيم، هاتان الصفتان جاءتا بعد لفظ الجلالة الله. ما الفائدة من هذه الصفة؟ طبعا لفظ الجلالة الله معرفة ليس نكرة، معرفة وليس نكرة. فهل نقول هنا بأن هذه الصفة جاءت هنا لإفادة توضيح المعرفة مثلها مثل كلمة زيد عندما أقول جاء زيد التاجر؟ نقول لا. لماذا؟ لأن زيد له أمثال، هناك أناس يماثلونه، هناك أكثر من شخص اسمه زيد. فإذا قلت التاجر فإن كلمة التاجر قد وضحت زيد المقصود، وضحت هذا الرجل الذي اسمه زيد، وأزالت التباسه بأي شخص آخر اسمه زيد. فنقول عن النعت هنا أو الصفة بأنها تفيد توضيح المعرفة. لكن في مثل بسم الله الرحمن الرحيم، لفظ الجلالة الله ليس هو علم على الله سبحانه وتعالى وحده، وليس له شبيه ومماثل، فبالتالي ليس عندي احتمال أن يكون له نظراء أو مماثلون. فعندما تأتي بعده الصفة الرحمن الرحيم فليس المقصود هنا توضيح المعرفة، لأن المعرفة هو الله سبحانه وتعالى واضح من غير توضيح، وليس هناك التباس بغيره سبحانه وتعالى. فإذا ليس المقصود هنا بالنعت هو توضيح المعرفة، وإنما المقصود هنا مجرد المدح، أي مجرد المدح بهذه الصفة بسم الله الممدوح بكونه رحمن الممدوح بكونه رحيما. فيكون الغرض هنا من الصفة هو المدح. كذلك الغرض الرابع من أغراض أو الهدف الرابع من أهداف النعت أو الصفة وهو الذم، على العكس من الثالث. الثالث هو المدح والرابع هو الذم. مثال على ذلك عندما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من حرف جر، الشيطان اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره، الرجيم صفة للشيطان، الرجيم صفة للشيطان. فما الفائدة من هذه الصفة؟ هل نقول هنا بأن الفائدة هي توضيح المعرفة؟ هنا ليس عندي التباس في مدلول كلمة الشيطان، الشيطان واضح من المراد به، واضح المراد به، وليس هناك احتمال لالتباسه بآخرين لأنه علم على إبليس. فبالتالي ليس هناك مجال لتشارك أحد معه في الاسم. فبالتالي كلمة الرجيم لا نقول هنا بأنه جاء بها لتوضيح المعرفة، لأن المعرفة واضح ليس هناك التباس به، وإنما الغرض هنا من هذه الصفة هو الذم. الغرض هنا من هذه الصفة هو مجرد الذم، يعني أعوذ بالله من الشيطان المذموم بكونه رجيما، المذموم بكونه مرجوما. فالغرض هنا من المدح هو مجرد الذم، فهذا غرض رابع من أغراض المدح وهو مجرد الذم. كذلك قد يكون الغرض من الصفة أو النعت، قد يكون الغرض منه هو مجرد التوكيد، قد يكون الغرض منه هو مجرد التوكيد. مثال على ذلك كما في قول الله تعالى مثلا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. كلمة نفخة هذه يفهم منها الدلالة على العدد، كلمة نفخة يفهم منها الدلالة على العدد. فلو قيل على سبيل المثال فإذا نفخ في الصور نفخة، كلمة نفخة معروف وواضح أنها واحدة، فما الفائدة من كلمة واحدة التي جاءت بعدها، الصفة التي جاءت بعدها نفخة واحدة؟ كلمة واحدة هنا لا نقول بأنها تدل على العدد، لأن العدد معروف من كلمة نفخة، كلمة نفخة يفهم منها أنها واحدة، حتى ولو لم تذكر بعدها كلمة واحدة. لو قيل فإذا نفخ نفخة، أو في غير القرآن لو قلنا ضربت زيدا ضربة، أو جلست مع محمد جلسة، يفهم أنها واحدة من غير أن آتي بكلمة واحدة. فما الفائدة من كلمة واحدة هنا في الآية أو في غيرها من الأمثلة؟ لو قلت جلست جلسة واحدة، أو كلمته مكالمة واحدة، المغرض من كلمة واحدة هنا هو مجرد التوكيد، مجرد التوكيد، أي أنها نفخة واحدة، وهذا أمر واضح من كلمة نفخة، لكنها أكدت بكلمة واحدة، فيكون الغرض هنا هو مجرد التوكيد. فهذه هي الأغراض أو الأهداف أو المعاني التي تفيدها أو التي يأتي النعت لإفادتها. فالنعت يأتي لإفادة واحد من هذه المعاني المذكورة، إما أن يكون الغرض منه هو تخصيص النكرة، أو يكون الغرض منه توضيح المعرفة، أو يكون الغرض مجرد المدح أو مجرد الذم، أو يكون الغرض مجرد التوكيد. هذا ما يتعلق بهذه المسألة الثانية، وهي مسألة الفائدة من النعت. إذا أتينا المسألة الثالثة، وهي أهم مسألة في الباب، في باب النعت، وهي الأمور التي يتبع النعت فيها منعوته. نحن الآن نتحدث عن باب النعت، وباب النعت هو أحد الأبواب التي قلنا عنها بأنها من التوابع. فعندما نقول بأن هذه الأبواب هي توابع لما قبلها، نفهم من ذلك أن هذه الكلمات سواء النعت أو غيرها، هذه الكلمات هي تتبع لما قبلها. النعت يتبع لما قبله الذي هو المنعوت، عندنا نعت ومنعوت، النعت التي هي الصفة تتبع لما قبله الذي هو الموصوف أو المنعوت. عندما نقول بأنه يتبع لما قبله، السؤال الذي يرد إلى الذهن، هل هذا النعت يتبع ما قبله في كل شيء، أم أنه يتبعه في شيء دون شيء؟ هل النعت يتبع ما قبله في كل شيء، أم أن النعت يتبع ما قبله في بعض الأشياء وليس في جميع الأشياء؟ هذا هو الأمر الذي نريد أن نتحدث عنه في هذه الجزئية الثالثة. في البداية يجب أن نعرف ما هي الأشياء التي يمكن أن يتبع النعت فيها ما قبله. عندما أقول عن النعت بأنه يتبع ما قبله، يتبعه في أي شيء، ما هي الاحتمالات الممكنة التي يتبع النعت فيها ما قبله؟ عندما نقول بأن النعت يتبع ما قبله، فإنه يتبعه في عدد من الأمور، هناك عدد من الأمور يحتمل أنه يتبعه فيها. أول أمر من الأمور وهو الحكم الإعرابي، الحكم الإعرابي، والأحكام الإعرابية عندنا هي ثلاثة: الرفع والنصب والجر. الرفع والنصب والجر، هذه ثلاثة أحكام إعرابية. أما الرابع وهو الجزم فهذا خاص بالأفعال فلا يأتي معنا الآن. فهذه هي الأمور الثلاثة الإعرابية التي نريد أن نعرف هل النعت يتبع ما قبله فيها أم لا. كذلك أمر آخر وهو مسألة التذكير والتأنيث، هل النعت يتبع ما قبله في التذكير والتأنيث؟ فهذان أمران آخران، أصبح عندنا الآن خمسة: الرفع والنصب والجر والتذكير والتأنيث، هل النعت يتبع ما قبله فيها؟ كذلك أمران آخران وهما التعريف والتنكير، التعريف والتنكير، هل النعت يتبع ما قبله في التعريف والتنكير أم لا؟ كذلك الأمر الأخير وهو حالة الاسم من حيث الإفراد والتثنية والجمع، هل النعت يتبع ما قبله في الإفراد والتثنية والجمع أم لا؟ إذا أصبح عندنا عشرة أمور هي التي نتحدث عنها، هناك عشرة أمور هي التي نتحدث عنها ونريد أن ننظر هل هذا الاسم الذي هو النعت أو صفة هل يتبع ما قبله في كل هذه الأمور العشرة التي هي الرفع، النصب، الجر، التذكير، التأنيث، التعريف، التنكير، الإفراد، التثنية، الجمع. هذه الأمور العشرة، هل النعت أو الصفة يتبع ما قبله فيها أم لا؟ في البداية حتى نجيب عن هذا السؤال لابد أن نعرف بأن النعت ليس شيئا واحدا، بل النعت له نوعان. النعت عندنا نوعان، أن هناك نعت يسمى بالنعت الحقيقي، وهناك نعت يسمى بالنعت السببي. ما هو النعت الحقيقي وما هو النعت السببي، وما الفرق بينهما؟ النعت الحقيقي هو النعت الذي يكون مرادا به المنعوت حقيقة، النعت الذي يراد به المنعوت حقيقة. فعندما أقول هذا رجل، أقول هذا الرجل الكريم، هذا الرجل الكريم، أو جاء الرجل الغني، أو رأيت الرجل الطويل، أو قابلت رجلا قصيرا، في كل هذه الأمثلة عندنا عدد من النعوت. فعندما أقول جاء الرجل الغني، كلمة الغني صفة نعت، الموصوف هنا هو الرجل. من الغني؟ هو الرجل. إذن كلمة الغني هي صفة يراد بها المنعوت أو الموصوف وهو الرجل، تعود إلى المنعوت أو الموصوف وهو الرجل. إذن هذا يسمى نعت حقيقي، يسمى نعتا حقيقيا، لأن هذا النعت يرجع إلى صاحبه، يرجع إلى منعوته، الاسم الذي قبله هو الذي يراد بالكلام، هو الذي يراد بهذا الوصف. وعندما أقول قابلت رجلا قصيرا، كلمة قصيرا صفة، وهذه الصفة يراد بها الموصوف الذي قبله الرجل، فمن القصير؟ هو الرجل. إذا نسمي هذا الوصف، نسميه أو هذا النعت نسميه نعتا حقيقيا أو وصفا حقيقيا، لأنه يعود إلى صاحبه حقيقة، لا يعود إلى شيء آخر. فهذا هو النعت الحقيقي أو الوصف الحقيقي، وهو ما يعود حقيقة إلى صاحبه المنعوت. النعت النوع الثاني وهو النعت السببي، هذا النعت هو النعت الذي لا يعود حقيقة إلى صاحبه، وإنما يعود إلى كلمة أخرى تأتي بعده. النعت السببي هو النعت الذي لا يراد به حقيقة صاحبه الذي قبله المنعوت، وإنما يعود إلى كلمة أخرى تعود بعده، ولذلك سمي نعتا سببيا. مثال على ذلك، عندما أقول هذا رجل قصير أبوه، هذا رجل قصير أبوه، من القصير هنا؟ كلمة قصير صفة، من القصير، الرجل أم الأب؟ المراد هنا هو الأب. إذا عندما أقول هذا رجل قصير، كلمة قصير ليست صفة للرجل المنعوت، لا تعود هذه الصفة إلى صاحبها، إلى ما قبلها، ليس هو المراد بالوصف، ليس هو المنعوت، ليس هو القصير، وإنما المراد بهذه الصفة كلمة أخرى تأتي بعدها، كلمة أبوه هي التي أريدت وقصدت بالصفة. فالأب هو القصير وليس الرجل. فهذا النوع من النعت يسمى النعت السببي، وهو النعت الذي لا يرجع إلى صاحبه حقيقة، وإنما يرجع إلى كلمة أخرى تأتي بعده، ولذلك سمي هذا النعت نعتا سببيا، لم يسمى نعت حقيقي لأنه لا يعود إلى صاحبه، وإنما سمي نعتا سببيا لكونه يرجع إلى كلمة أخرى تأتي بعده لها علاقة وسبب بما قبله. عندما يقال نعت سببي، ما معنى سببي؟ سببي مأخوذة من كلمة سبب، السبب هو العلاقة. عندما أقول بيني وبين هذا الإنسان سبب وعلاقة، أي بيني وبينه شيء من العلاقة أيا كانت تلك العلاقة، فالسبب هنا بمعنى العلاقة. فعندما يقال عن هذا النعت بأنه نعت سببي، أي أنه نعت له علاقة بالمنعوت حقيقة، كونه أبوه له علاقة بالمنعوت أنه أبوه، فلذلك يسمى هذا النعت نعتا سببيا. إذا عندنا النعت نوعان، نعت حقيقي ونعت سببي. نحن قسمنا النعت قسمين، نعت حقيقي ونعت سببي، لأن الحكم فيهما يختلف، الحكم هنا غير الحكم هنا. عندما نتحدث عن مسألة هل النعت يتبع ما قبله في كل شيء، نقول بأن الحكم سيختلف، هل النعت سببي أو نعت حقيقي. نبدأ أولا بالنعت الحقيقي وهو الأكثر. عندما أقول هذا رجل قصير، أو قابلت رجلا طويلا، أو رأيت الرجل الغني، في كل هذه الأمثلة عندنا النعت نعت حقيقي. هل النعت الحقيقي يتبع ما قبله في كل شيء من الأمور العشر التي ذكرناها، في الرفع، النصب، الجر، التذكير، التأنيث، التعريف، التنكير، الإفراد، التثنية، الجمع، هذه الأمور العشرة، هل النعت الحقيقي يتبع ما قبله في كل هذه الأمور العشرة؟ طبعا نحن لابد أن ننظر أن هذه الأمور العشرة التي ذكرناها، الرفع والنصب والجر، هذه ثلاثة أمور يجمعها أنها حكم إعرابي. إذن هي ثلاثة أمور متفرعة عن فرع واحد وهو الحكم الإعرابي. التذكير والتأنيث هذان حكمان يتفرعان عن شيء واحد وهي حالة الاسم من حيث التذكير والتأنيث، وكذلك التعريف والتنكير هذان أو هاتان حالتان تتفرعان عن شيء واحد وهو حالة الاسم من حيث التعريف والتنكير، وكذلك الإفراد والتثنية والجمع، هذه حالة واحدة يتفرع عنها أو هي ثلاث حالات تتفرع عن شيء واحد وهي حالة الاسم من حيث الإفراد والتثنية والجمع. فعندنا أربعة أنواع متفرعة نتج عنها عشر حالات. الاسم النعت لا يمكن أن يتبع ما قبله في كل هذه الأمور العشرة، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا في الوقت نفسه، لابد أن يتبعه في واحد منها، واحد من الثلاثة. كذلك التذكير والتأنيث لا يمكن أن يتبعه في هذين الأمرين مع بعض، يكون معرفة ونكرة، أي أن يكون مذكر ومؤنث في الوقت نفسه، أو يكون معرفة ونكرة في الوقت نفسه، أو يكون مفرد ومثنى وجمع في الوقت نفسه، هذا لا يمكن، وإنما المقصود أن يتبعه في واحد منها، المقصود أن يتبعه في واحد منها. فعندما نقول بأن الاسم النعت يتبع ما قبله في الحكم الإعرابي، أي يتبعه في واحد من الحكم الإعرابي، إما في الرفع وإما في النصب وإما في الجر وليس فيها كلها. وعندما نقول بأنه يتبعه في التذكير والتأنيث، أي يتبعه في واحد منها، لا يمكن أن يتبعه في الحالتين، يكون مذكر مؤنث في الوقت نفسه، لا بد أن يتبعه في واحد منها. كذلك في الإفراد والتثنية والجمع، لا يمكن أن يتبعه فيها كلها بأن يكون مفرد ومثنى وجمع في الوقت نفسه، لا بد أن يكون في واحد منها فقط. فماذا يتبع النعت الحقيقي ما قبله؟ في أي شيء من هذه الأمور العشرة يتبع النعت الحقيقي ما قبله؟ هذا السؤال نجيب عنه بإذن الله في المحاضرة التالية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.